شبكة سما الإنشادية تقدم تكبر لمحبي ونحلي هالليالي ولو كانت صعبة ايام سنين العمر بتنسرق سرقة لو مهما سنين تمر رح نبقى عالحلوة او بالمر مع هالدنيا خلينا نعيش ونطوي لحظة اللي كانت مش حلوة ونغني للحب وشمعات نضوي عم يمرق عمرك عمري مش رح اتغير عمري بليالي بعد الصعبة رسمتك قمري ايام سنين العمر بتنسرق سرقة لو مهما سنين تمر رح نبقى عالحلوة او هالدنيا تكبر لمحبي ونحلي هلا